لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا، وأحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة يا رب العالمين. أما بعد، فقد قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: فويل لمن صار لله تعالى في القدر خصيما، وأحضر للنظر فيه قلبا سقيما، لقد التمس بوهمه في فحص الغيب سرا كتيما، وعاد بما قال فيه أفاكا أثيما. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه، ما بعد. فيقول المؤلف رحمه الله وإياه: فويل لمن صار لله تعالى في القدر خصيما. يعني الواجب على المؤمن أن يؤمن ويسلم بما جاء عن الله وعن رسول عليه الصلاة والسلام، وأن يكل علمه إلى الله. إن قبله عقله وأدركه فهمه فذاك، وإن أشكل عليه والتبس ولم يضبط هذه الأمور فليؤمن وليسلم وليكل علمها إلى عالمها. فإن الإنسان ليس بشرط أن يعرف كل ما جاء في الكتاب والسنة ويعرف الحكم وإزالة التعارض والتشابه، هذه درجة الراسخين في العلم، إن استطاع الإنسان أن يصل إليها فذاك المطلوب. هذا أمر لا شك أنه خير وعلم ودرجة عالية، لكن ليس كل الناس يستطيع أن يصل لهذه المراتب، تلتبس عليه بعض الأمور، تشكل عليه بعض النصوص، فيه تشابه، فيه تعارض، فيه أشياء من هالقبيل. الواجب عليه أن يسلم ويقول: ما دام ثبت جاء عن الله، ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فأنا أؤمن به على مراد الله مراد رسوله عليه الصلاة والسلام، وإن لم يبلغه عقلي يدركه فهمي الحمد لله. يؤمن يسلم يكل علمه إلى عالمه. والقدر كما تقدم ما فيه بحمد الله إشكال، من كان عاقلا ومؤمنا مسلما ليس فيه إشكال، لكن يشكل على من في قلبه مرض كما ذكر المؤلف هنا. قال في قلبه مرض، في حسكة في قلبه، يريد أن يحتج بالقدر وكذا، ومكتوب عليه وكيف عذب وكذا، ومكتوب عليه ما يمكن إلا أن يقع وما شابه ذلك. هذا في قلبه مرض، عنده ضعف في الإيمان، عنده فتور في العمل، وقوع في الشهوات، ثم بعد ذلك يخاصم ربه جل وعلا، يجمع بين رزيتين، بين إساءة العمل وبين سوء الاعتقاد والظن بربه جل وعلا. ولو أنه آمن واعترف بذنبه وتقصيره ولم يحاج ربه جل وعلا لكان هذا أدعى لأن يغفر الله له ويرحمه وأن يعفو عنه وأن يهديه ويصلح حاله. لكن أسوأ ما يكون أن يجمع الإنسان بين سوء العمل وبين سوء الظن بالله جل وعلا ومخاصمة ربه جل وعلا، هذا لا شك أنه سبب للردى والهلاك عياذا بالله. والعلماء يحذرون من هذا، الإنسان يكون في قلبه زيغ، يكون عنده تقصير في العمل وشهوات وشر وسوء، ثم يجمع إليه سوءا أعظم منه، وهو أنه يحتج بالقدر ويخاصم ربه جل وعلا، لا شك أنه سبب للهلاك. فويل لمن صار الله تعالى في القدر خصيما، خاصم ربه، لماذا كتب علي ولماذا قدر علي؟ ما دام قدر علي فأنا لازم أفعل ما كتب علي ولا أستطيع إلا أن أفعله، فيخاصم ربه جل وعلا مع السؤال. لكن لو أنه اهتدى وطلب نجاة نفسه لقدر على ذلك، لأن الله تبارك وتعالى أعطاه الخيار ولم يجبره جل وعلا، إنما أعطاه الخيار وهداه وأنزل عليه الكتب وأرسل إليه الرسل وأمره ونهاه، بين له الطريقين، فكان الأولى به أن يجد ويجتهد وأن يشمر وأن يعمل وأن يسر ربه الهداية والسداد. وأحضر النظر فيه قلبا سليما، هذا هو السبب والعياذ بالله الوقوع في مثل هذه الشبه، وكون الإنسان يقع فيها ثم تحيط به فلا يستطيع الخلاص منها، سببه مرض القلب والعياذ بالله. وقد أخبر الله تعالى به في كتابه وقسمه إلى قسمين: مرض يتعلق بالشبهات، والنوع الثاني يتعلق بالشبهات بالشهوات. أما مرض الشبهات فمذكور في سورة البقرة في قوله تعالى عن المنافقين: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. هذا مرض الشك والعياذ بالله، مرض الشبهة والريب وزيغ القلب، لا يكاد يأتيه شيء عن الله والرسول عليه الصلاة والسلام إلا ارتاب وصار عنده فيه تردد وصار عنده فيه إشكال، كيف كذا وما كذا وليش كذا، والحكمة والآية تعارض الآية والحديث يتعارض مع الحديث يتعارض مع الآية، وهذا دعبه هذا ديدنه والعياذ بالله البحث عن هذه المتشابهات وهو في اضطراب في ريب وزيغ. هذا لا يزداد مع الأيام إلا زيغا وريبا، والله سبحانه وتعالى يزيغ القلب والقلوب بيد الله. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، فقلبك ليس بيدك، إذا سلكت هذا المسلك الوخيم فالله سبحانه وتعالى يزيغ قلبك، يزيغ قلب هذا الزائغ، فلا يزداد مع الأيام إلا شرا وسوءا، وتخفى وتعمى عليه أوضح وأبلج الحقائق. أشياء مثل الشمس في رابعة النهار يراها مظلمة مدلهمة، لأن الله تعالى أعمى بصيرته وأزاغ قلبه بسبب زيغه، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. وإذا قرأت لأهل الكلام فإنك تعجب أشد العجب، آيات واضحات بينات معانيها ظاهرة ليس فيها إشكال بوجه وجوه، لو سمع العوام لسلموا مباشرة بدون أي إشكال ولا تردد، وهذا هو الذي يوافق الفطرة السليمة والعقول المستقيمة، الفطرة المستقيمة والعقول السليمة، لكن تجد هذا يرى نفسه من أهل العلم والنظر والجدال والبحث، وأمضى عمره في القيل والقال وفي الأدلة العقلية كما يزعمون وكذا، ثم تعمى عليه هذه الأنوار التي أوضح من الشمس في ربعة النهار، كما وصف النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: لقد تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، يعني ما فيها ظلام بوجه من الوجوه، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وهذا والعياذ بالله يرتاب في الرؤية، يرتاب في صفات الله جل وعلا، يرتاب إذا جاء استواء على العرش، يرتاب إذا جاء إلى النزول ينزل الله سماء الدنيا يرتاب، ولا يسمع صفة من صفات الله جل وعلا في الكتاب أو في صحيح السنة إلا ارتاب، وصار يجلب حول هذه الصفة، ولو أثبتنا هذه للزم منها كذا وكذا وكذا. والمؤمن يقول سبحان الله، ما أسهل فهم النصوص، واضحة توافق الفطرة توافق العقل، ما فيها إشكال، واضحة. حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام لا يحفظ عنه شيء في تفسير آيات الصفات، لو قرأت في الأحاديث ما تجد حديث تشرح آيات الصفات أو يفسر، إلا أنه أكد بفعله، وضع يديه على أذنيه وسببته على عينيه وأبهميه على أذنيه، وقال إن الله كان سميعا بصيرا، يؤكدها بالقول بتلاوة الآية والفعل، ما تكلم عليه واضحة ما يحتاج. الصحابة رضي الله عنهم هل نقل عنهم أنهم فسروا اليد وفسروا السمع والبصر والاستواء والنزول وكذا وكذا؟ ما ينقل، ما يعرف عن الصحابة أنهم فسروا هذا، لماذا؟ أنه واضح، يعني ما قال الاستواء وإيش معلوم، ويعني هذا بالمعنى، ولا العبارة غير مجهول يعني معلوم، بس بعض الناس يرويه بالمعنى يقول معلوم، ولا أصل العبارة الاستواء غير مجهول، يعني ما أحد يجهل معنى استواء، الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، يعني لا تدرك العقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، ولا أراك إلا مبتدعا فأمر به فطرد وأخرج من المسجد. ويروى عن ربيعة شيخ مالك، ويروى عن أم سلمة رضي الله عنها، فهذا يعني يدل على أن الأمر واضح. ولم يكن الناس بحاجة إلى بيان هذه الأمور وإيضاح معنى اليد ومعنى السمع والبصر والرضا والغضب والاستواء والنزول والمجيء والضحك إلى غير ذلك، ما كان الناس بحاجة لبيان معاني هذه النصوص لأنها ظاهرة، حتى جاء هؤلاء المعطلة وهؤلاء الجهمية والمعتزلة وصاروا يلبسون على الناس، فاحتاج العلماء أن يبينوا، وإلا العقيدة بحمد الله واضحة ليس فيها لبس وليس فيها إشكال. وكتب العقائد الآن لو جردت من كلام أهل البدع سهلة ولا صعبة؟ سهلة جدا، أسهل الفنون هي، وأقصر المتون متون العقائد. العقيدة الوسطية صفحات معدودة، يقرأها الإنسان بجلسة واحدة، لأن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله جردها من كلام أهل البدع واقتصر على النصوص، وكلام يسير سهل واضح، ما فيها أي إشكال ولا فيها. لكن لما ابتلي المسلمون بهؤلاء المعطلة أهل البدع احتاجوا للرد عليهم والأخذ والرد والردود ونقول، فكثر الكلام وتشعب وتفرق، وهذا من يعني من البلاء، هذا من البلاء. فكلما ابتعد الناس عن عهد النبوة كلما كثر القيل والقال وحصلت وقعت الفتن، فاحتاج أهل السنة وأهل العدل والحق إلى رد هذه الفتن وبيان ما فيها من شر وباطل. وهكذا كلما طال الزمن عن عهد النبوة فإنه يكثر القيل والقال والكلام، وتطول تكثر الكتب وتطول الكلام، ويكون فيه إعاقة لطالب العلم عن الوصول إلى المنبع العلم. فالإنسان يحاول أنه لا إفراط ولا تفريط، لا يغوص كثيرا في هذه وجعله يديدا ويتخصص في هذا ويكثر من قراءة كلام أهل البدع ولا هم له إلا ماذا قالوا ورد عليهم ماذا قالوا ورد عليهم. هذه تكون يعني مثل الداء والدواء، على قدر الداء يوضع الدواء، وإذا لم يكن عندك داء فلا حاجة أن تخوض وأن تطيل في هذا. لكن إذا كانت هذه البدع موجودة منتشرة في الواقع، يشوش بها أهل البدع ويذكرونها أمام العامة، يتأكد الرد عليهم، معرفة ما في قولهم من باطل وكيف يرد عليهم. وأما إذا كانت هذه البدع قديمة ولا يوجد قائل بها الآن في هذا البلد، فإن الأولى تركها أو المرور عليها لطالب العلم مرورا سريعا، وألا تكون هي همه ديدنه، لئلا تعيقه عن ما هو أعظم وأنفع. إذن هذا هو النوع الأول، مرض الشبهة. والنوع الثاني مرض الشهوة، مذكور في سورة الأحزاب في قوله تعالى: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. هذا مرض الشهوة والعياذ بالله. وقال تعالى: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. هذا مرض الشهوة. وكلاهما خطير، مرض الشبهة بعض العلماء يقول إنه أخطر وأعظم من مرض الشهوة، بعض الناس يقول لا، مرض الشهوة أشد من مرض الشبهة، وهي متقاربة. صاحب الشهوة صاحب الشبهة يرى أنها حق ويدافع عنها ويصر عليها ولا يقبل أن الجدال، مصر لأن يراها دين تعبد الله بها ويصر عليها ويدافع عنها، كما هو معلوم في حال أهل البدع، إلا ما ندر قليل من يتوب. قد جاء حديث عند أحمد قال عليه الصلاة والسلام: إن الله احتجز التوبة عن صاحب كل بدعة. فهذا يدل على أن صاحب البدعة قل ما يتوب والعياذ بالله، مصر على بدعته ولا يزيد اليوم إلا إصرارا ودفاعا عن هذه البدعة. وصاحب الشهوة أسير الشهوة أيضا، صحيح أنه يعلم في الغالب يعلم أنه على ذنب وعلى خطر وفي معصية، لكنه أيضا أسير، يبكي ألما ولكنه والعياذ بالله لا يستطيع أن ينفك، مثل ما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا للبخيل كما في الصحيحين. البخيل مثله بإيش؟ كمثل رجل قد لبس، إيش لبس؟ جبة من حديد، وانضمت عليه، تقلصت عليه حتى انضمت يداه لا ترق وتيه، فيجتهد أن يوسعها فلا يستطيع. لهذا مثال الشهوة، كرجل لامس درع ضيقة جدا من حديد، ضيقة جدا، ولما وضعها أدخلها من رأسه انضمت يداه لا ترق، ارتفعت يداه لا ترق وتيه، وقفت هذه الجبة إلى أول بدنه ولم تنزل، وقفت. هل يستطيع أن يمد يده وعليه هذه الجبة من حديد؟ لا يستطيع. هو مكبل. ولكن قال أبو هريرة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يضع يده على جيبه يقول يجهد أن يوسعها فلا يستطيع، حاول أنه ينفك من هذا البخل فلا يستطيع. هذا بالنسبة للبخيل فيما أوجب الله عليه. كذلك صاحب الزنا وصاحب الخمور والمخدرات وصاحب الربا والكسب الحرام إلى غير ذلك من الشهوات، فإن حاله صعب، وكلما وقع في معصية كلما ازداد تورطه في هذا الذنب والعياذ بالله وعسر خروجه. فالذي يندر أن يتوب شخص من أصحاب المخدرات والزنا والأغاني والحرام والكسب الحرام، يندر، ذلك يعدون على أصابع، تاب الممثل الفلاني، تاب المطرب الفلاني، تاب الكذا الفلاني، يعدون على أصابع، وكل يسمع عنهم كذا. نادر أنه يتوب أصحاب هؤلاء الشهوات الذين أوغلوا فيها والعياذ بالله. هذا مرض وهذا مرض، الإنسان يسأل الله العافية، والعافية لا يعدلها شيء، السلام والعافية لا يعدلها شيء. النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء عند الترمذي أنه صعد المنبر فبكى عليه الصلاة والسلام، ثم قال أيها الناس سلوا الله العافية في الدنيا والآخرة، فما أعطي أحد بعد اليقين خيرا من العافية. سأل إذا عافاه الله فهو في نعيم وفي نعمة لا يعلمها إلا الله، لكنه قد لا يعرف قدرها لأنه ما جرب الضد والعياذ بالله، وضده تتبين الأشياء. سأل يحمد الله العافية ويحافظ عليها ويحذر من قراءة كتبه البدع والدخول في المناظرات والجدل أو سماع المناظرات في الدشوش والقنوات، لأنه يعني ربما تعلق في قلبك شبهة فتعجز عن الخلاص منها. السلام لا يعدل شيء إلا لو قرأت كتب أهل السنة والجماعة الأئمة كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وما شابه هؤلاء، يذكرون الشبهة ثم يردون عليها ردا شافيا كافيا، هذا لا بأس به. تعرض الإنسان على هذه الشبهة ويعرف الردود، لكن يسمع الشبهة منفردة فإن هذا خطر. ومن ضمن الأشياء التي يتواصى بها أهل السنة والجماعة هو الحذر من مجالسة أهل البدع مهما كان. لا تجالس صاحب بدعة، يقول إياك أن تصغي أذنك لصاحب بدعة، ويستدلون بالحديث حديث عائشة رضي الله عنها الذي رواه الشيخان، قال عليه الصلاة والسلام إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم، ما قال فناظروهم أو انصحوهم أو ادعوهم، قال فاحذروهم. فالواجب والحذر من أصحاب البدع. اللهم إذا جاءك إنسان مستهدي مسترشد هذا شيء آخر، هذا يجب على المسلمين أن يهدوه أن يدلوه، أما الدخول معهم في مناظرات وفي أخذ ورد فهذا خطر ولا يجوز إلا في حالات معينة خاصة، ولأناس أيضا خاصين. قال لقد التمس بوهمي في فحص الغيب سرا كتيما، سرا كتيما كما تقدم، لأن القدر غيب لا يعلمه إلا الله حتى يقع، فما قال إنه قد كتب عليه كذا فإنه قد رجم بالغيب وليس عنده علم، لأن الغيب لأن القدر غيب. وعاد بما قال فيه أفاكا أثيما، يعني إذا قال أنا مكتوب على أني ما أصلي، صلي فلان، قال والله مكتوب على أني ما أصلي، طب ليش تشرب الخمر؟ قال والله مكتوب علي أني أشرب الخمر، قال أنت كذاب أثيم، هل اطلعت على الغيب حتى تعلم أنك مكتوب عليك تشرب الخمر فشربت، أنت الذي شربت وقلت مكتوب علي، لو لم تشرب الخمر لا قلت أنه ما كتب علي أشرب الخمر، تستطيع أن تفعل هذا أو هذا، فكونك تحتج بالقدر هذا رجم بالغيب واتباع للهلاك والعياذ بالله. نعم. يعني هذه المسألة يعني كثير الناس يتكلموا فيها، هل الإنسان مسير ولا مخير؟ يقول هو مخير من ناحية الدين، هو مخير بلا شك، وهديناه النجدين، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا إن شاء الله رب العالمين. إذن هو مخير من ناحية الدين ومخير، يعني شرعا وواقعا الحس والواقع يشهد بذلك. هل أحد وقف لك عند باب المسجد بالسلاح يقولك إن صليت قتلتك؟ أبدا، أنت حر طليق، تستطيع توضأ وتخرج من المسجد تصلي ولا أحد يقول لك شيء، بالعكس يمكن أحد يقول جزاك الله خير بارك الله فيك، يمكن تشجع، لا أحد يمنعك من اختيار الدين. ففي أمر الدين أنت مخير بلا شك، النصوص دلالة النصوص والواقع هذا واضح أوضح من الشمس وربعة النهار. أما في معاد الدين في أشياء الإنسان مسير فيها ما في شك، مثل النسب، هل أنت تختار نسبك؟ لا. مثل الطول، هل تختار طولك؟ لا. اللون، هل أنت تختار لونك؟ والصورة، هل تختار صورتك؟ لا. هذه أشياء سيرك الله، وما يقع من الأمور القدرية مثل الأمراض والحوادث والمصائب والموت والعمر وكذا، هذه لا خيار لك في عمرك وفي طولك ونسبك ولونك وكذا وما شابه ذلك، هذه لا خيار، أنت مسير في هذه. لكن هل يترتب عليه جزاء؟ لا. كل إنسان طويل أو قصير، أسود أو أبيض، عربي أو أعجمي، كل هذه لا تعلق فيها، لا يتعلق فيها جزاء ولا عقاب، لا ثواب ولا عقاب، لأنه لا خيار له. فالله تعالى أكرم وأعدل من أن يعذب شخصا لأنه أسود، وما له خيار في هذا. الله لا يظلم أحدا من خلقه، لا يمكن يعذب أحدا لأنه أسود أو يعذب فلان لأنه قصير، لا، هذا لا يمكن الله تعالى يعذبه بشيء لا خيار له فيه، لكن يعذبه على كفره، نعم، لمن شاء منكم أن يستقيم، هذا ما شاء الاستقامة، شاء الضلال فعذبه الله لأنه كان يستطيع أن يستقيم لكنه أبى إلا الشر فيعذب على ذلك. هذا واضح، يعني ما يحتاج إلى استدلال واستطراد، كل إنسان بعقله وفطرته يفرق بين الفعل الاختياري والفعل الإجبار الإكراه، ما أحد يلتبس عليه هذا، يعني اللي ما يفرق من هذا ليس بعاقب. أنت لما إنسان يأتي مثلا وينزلق ويسقط عليك ويطيح عليك ويقول آسف والله ما قصدت، تعذره ولا لا؟ تعذره بفطرة، ما يحتاج تفكر وتروح تدور آيات من القرآن ولا آيات من الحديث، هل هذا فعل اختياري ولا جبري؟ واضح، ما يحتاج تعرفه بالبداهة، شفت انزلق قدامك وسقط غصبا عنه فأنت تقول معليش وكذا ولا يصير في نفسك شيء. لكن إنسان جاء يمشي وداس على رجلك عمدا وقال لك والله معليش قضاء وقدر، هل تقبل منه؟ هل تقبل فطرة مباشرة بدون تفكير وبدون استدلال، كل إنسان مفطور على التفريق بين الفعل الاختياري والفعل الجبري، هذا واضح أوضح من الشمس وربعة النهار. لكن لما تكلم المبطلون في مسألة القدر وصار فيها أخذ ورد ثارت الشبهات من هنا، إلا في الأصل أن الأمر واضح وليس فيه إشكال بحمد الله. يعني هو ما جاء مسير مخير، هذه ما جاءت في الكتاب ولا في السنة، لكن لو قال شخص يعني مين مشكلة العبارة، لو قال واحد أنا في الأمراض مثلا وفي الحوادث هل لي اختيار ولا ما لي اختيار؟ تقول لا اختيار لك، هذا واضح إنك في المرض ما لك خيار، تمرض غصبا عنك. العمر، هل لك اختيار في طول العمر وقصر العمر، في اللون والطول ونحو ذلك؟ سواء قلنا مسير مجبر لا خيار لك، ما في لا مشاحة في الاصطلاح، الأمر سهل، هذه الأمور الكونية القدرية لا خيار لك، أنت عبد خاضع لأمر الله، وأنت والله ربك يسيرك كما يشاء، وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها، طوعا وكرها في الجانب هذا، جانب الربوبية أن تتعلق في القضاء والقدر، هذا لا خيار لأحد، كل الخليقة عباد الله مطيعون له، لا أحد يخرج عن قضائه الكوني أبدا. أعوذ بكلمات الله التامة التي لا يجازها بر ولا فاجر، لكن الأمور الشرعية جعل الله تعالى للمكلفين الخيار، وهم الجن والإنس فقط هم الذين لهم الخيار في الأمور الشرعية فقط، أما ما عدا الجن والإنس فكل الخليقة خاضعة لأمر الله لا خيار لها في شيء من الأمور. الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون، الدواب، الطيور، الحشرات، كل الخليقة مطيعة لله لا خيار لها، ما في خيار إلا للإنس والجن الثقلين في الأمور الشرعية فقط، لأجل ابتلاء وامتحان، والله تعالى مكنهم من هذا وهذا من أجل أن يختبرهم، لأنه لو لم يعطيهم الخيار لما حصل الاختبار، ولما استحق المطيع الجنة ولا استحق العاصي النار. لذلك من لا خيار له لا ثواب له ولا عقاب، الملائكة ما لهم ثواب ولا عقاب، بقية الخلائق من الحيوانات ونحوها العجموات هذه البهائم أيضا لا خيار لها ولا ثواب ولا عقاب، ثواب العقاب لمن كان له الخيار، فإن أطاع فله الجنة وإن عصى فله النار. قال رحمه الله: والعرش والكرسي حق، وهو مستغن عن العرش وما دونه، محيط بكل شيء وفوقه. وهو يعني لو وضح المعنى قال والله لكان أحسن، لأنه والعرش والكرسي حق وهو مستغن العرش، يعني ما سبق ذكر لفظ الجلالة أو اسم من أسماء الله، فالضمير هنا قد يعني ما يكون واضحا، لكن لا شك أن المراد به الله جل وعلا، وهو يعني والعرش والكرسي حق والله مستغن عن العرش، لكن لو أوضح لكان أحسن. والعرش والكرسي حق، وهو مستغن عن العرش وما دونه، محيط بكل شيء وفوقه، وقد أعجز عن الإحاطة خلقه. والعرش هو الكرسي حق، العرش حق لأن الله سبحانه وتعالى ذكره في القرآن وذكره النبي صلى الله عليه وسلم في السنة، وهذا من الأمور الغيبية لا يدرك بالعقول، هذا لا يدرك إلا بالنقل، دل عليه النقل، لولا أنه ورد في القرآن والسنة لما عرفناه، فالله سبحانه وتعالى ذكره في مواضع كثيرة، وأنه جل وعلا خلق العرش، وأنه استوى عليه جل وعلا في مواضع سبعة من القرآن، في سورة الأعراف وفي سورة يونس وفي سورة الرعد وطه والفرقان والسجدة والحديد، سبع مواضع في سبع سور ذكر الله جل وعلا أنه استوى على العرش، وصف العرش جل وعلا بأنه عظيم وأنه كريم وأنه مجيد. عظيم في سورة النمل لما ذكر الهدهد، قص الله تعالى علينا قصة الهدهد، قال ولها عند القيس قال ولها عرش عظيم، ذكر وصف عرش بأنه عظيم، ثم قابله بذكر عرش الله وصفه بهذا مقابل عرش بلقيس، قال فصدهم فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون، الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. أنه ذكر عرش بلقيس ثم قابله بعرش الله وأنه عظيم وأنه أعظم من عرش بلقيس ولا مقارنة، لأن الله تعالى ملك الملوك، فالله تعالى وصف بأنه عظيم ولا شك أنه عظيم وأنه أكبر المخلوقات وهو سقف هذه الخليقة، فالله تعالى خلق الأرض سبع أراضين بعضها داخل بعض، والسماوات سبع الأراضين كلما انتقلت إلى الثانية صغرت، وكلما ارتفعت اتسع، كلما نزلت الخلق يصغر ويضيق وكلما ارتفعت يتسع، سماء ثانية أكبر من الأولى، وكل سماء أكبر من التي دونها، ثم الكرسي، والكرسي أكبر من السماوات السبع ولا مقارنة بينه وبينها، كما جاء في حديث أبي ذر عند أحمد، وله في ضعف لكن له شواهد يتقوى بها، قال عليه الصلاة والسلام: ما السماوات السبع في الكرسي إلا كحلقة في فلاة من الأرض، يعني فرق شاسع بين حلقة من حديد في فلاة، والفلاة هي الأرض المستوية التي ليس فيها بناء ولا شجر ولا شيء، أرض صحراء مستوية فألقيت فيها حديدة حلقة في هذه الفلاة الواسعة التي ليس فيها شيء، مد النظر حلقة ألقيت في هذه الفلاة، فإنك لو ألقيت حديدة حلقة من حديد في هذه الفلاة وطلب منك البحث عنها سهل ستجدها، صعب أنك تجد حلقة من حديد في فلاة أرض مستوية مترامية الأطراف مد البصر تبقى يمكن مدة طويلة قد تجدها وقد لا تجدها. هذه النسبة بين الكرسي وبين السماوات السبع على عظم السماوات. قال تعالى والسماء بنيناها بأيد أي بقوة وليس جمع يد، أيد المراد بالقوة في أصل اللغة، بنيناها والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. السماوات واسعة سعة عظيمة لا يحصيها إلا الله جل وعلا، ولكنها صغيرة جدا إذا ما قورنت بالكرسي. وهل الكرسي السماوات داخل الكرسي؟ هل هي داخل الكرسي؟ قال تعالى وسع كرسيه السماوات والأرض. هل وسع يعني أنها داخل الكرسي وسعها، أو أن هذا معناه أنه أكبر، وسع أكبر من السماوات والأرض كما تقول هذا المسجد يسع أو وسع كذا من المصلين، يعني بيان سعة المسجد وكبر المسجد بغض النظر عن كونهم قد دخلوا أم لا. لكن ظاهر الآية أن السماوات في الكرسي، السماوات وأنها في الكرسي، وهذا جاء عن السدي أنه قال أن السماوات في داخل الكرسي. ثم قال عليه الصلاة والسلام وفضل العرش، وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على الحلقة، يعني نفس النسبة. الكرسي هذا الذي هو بمثابة الفلاة بالنسبة للسماوات السبع، هو إذا قرن الكرسي بالعرش فيكون كالحلقة أيضا في فلاة من الأرض. لا شك أن هذا أمر عظيم لا تحيط به العقول، ولذلك الله عز وجل يقول رب العرش لا إله إلا رب العرش العظيم، ووصفه بالكرم في سورة المؤمنون لا إله إلا هو رب العرش الكريم. والكرم يعني يقال هذه شجرة كريمة، يعني كثيرة الخير والعطاء وحسنة وجيدة، يعني يمدح هذا المخلوق على أنه كريم، يعني أنه جيد وأنه حسن، وهذا مدحه بغض النظر عن كونه يتصدق أو يعطي. فالكرم قد يوصف به المعطي الفلان رجل كريم، يعني كثير الصدقة والعطاء والخير. وقد يقال هذا بيت كريم، وما يعطي بيت جماد، لكن معنى كريم يعني جميل وجيد وحسن، فيه من كل ما يحتاج إليه، فيمدح بالكرم وليس بشرط أن يكون منه عطاء، يعني كريم بمعنى أنه حسن وجيد ونحو ذلك. وكذلك وصف الله تعالى بأنه مجيد كما قال تعالى رب ذو العرش المجيد، ذو العرش المجيد. المجيد فيها قراءتان، قراءة بالرفع صفة لله جل وعلا، والقراءة الثانية بالكسر وهذه صفة للعرش، ذو العرش المجيد. فهذه قراءة حمزة والكسائي وغيرهم أيضا، فهذه القراءة تكون هذه الصفة للعرش، العرش المجيد. طيب ما معنى المجيد؟ المجيد يعني صاحب المجد، وصاحب المجد هو كثرة الثناء والمدح، وهذا يدل على كثرة صفات الخير، صفات الحسنة المحمودة. يعني الإنسان لا مثلا المنصوب بالمجد من الناس ما يصدق عليه هذا إلا إذا كثرت صفات الخير فيه، يقول فلان مجيد، يعني أنه كثير أنه يمدح كثيرا، يمجد ويمدح ويثنى عليه لصفات وأسباب كثيرة جدا. فالله تعالى وصف العرش بهذه الصفات، أنه عظيم وأنه كريم وأنه مجيد. وهذا لا شك أن الصفات عظيمة لهذا المخلوق، واختاره الله تعالى لنفسه فاستوى عليه جل وعلا كما جاء في هذه الآيات السبع. وذكره النبي عليه الصلاة والسلام في الأحاديث كما في حديث ابن عباس رضي الله عنه في الصحيحين في دعاء الكرب، قال لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. فوصف النبي عليه الصلاة والسلام أيضا بنفس الأوصاف التي جاءت في القرآن. قال والعرش والكرسي حق. العرش هو الذي استوى عليه الرب جل وعلا. ولو قال قال ما علاقة خلق السماوات باستواء العرش على بالاستواء على العرش؟ قال الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. ما العلاقة؟ قالوا لأنه لما أبدع جل وعلا هذا الكون بسمواته وأرضه وأفلاكه وملائكته وبث خلق آدم وبث الدواب ووجدت هذه الخليقة استوى على العرش جل وعلا يدبر هذه المملكة وهذه الخليقة العظيمة. ولله المثل الأعلى كالملوك الذين مثل ما أن الملك إذا تمت مملكته واستولى على هذه المملكة وتمت جلس على سرير ملكه يدبر مملكته. والله تعالى أجل وأعظم. الله تعالى خلق هذا الكون ثم استوى على العرش. والعرش له قوائم كما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة موسى أنه قال وموسى قال لا تفضل بين أنبياء الله فإنه ينفخ في الصور فأكون أول من بعث أو في أول من بعث فإذا موسى عليه السلام آخذ بقائمة من قوائم العرش فلا أدري أبعث قبلي أو حسب بصعقتي يوم الطور. فهذا الحديث صحيح يدل على أن العرش له قوائم سرير العرش كل علم هو سرير الملك هذا تعريف العرش وله قوائم وفيه ملائكة تحمله قال عليه الصلاة والسلام قال تعالى الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. فالله تعالى بيّن أن العرش له حملة ويوم القيامة ثمانية ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية لكن هذا يوم القيامة. أما في الدنيا فماذا نقول؟ قال كم حملت العرش الدنيا؟ قال الله أعلم. ورد حديث شعر الأمية بن الصلت أنهم ثور ونسر وإيش ورجل وأسد أربعة أسد وثور ونسر ورجل لكن الله أعلم هذا ما يثبت الله أعلم في صحتي نظر أنه يعني شعر الأمية بن الصلت ذكر بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكر كما جاء عند ابن خزيمة مر معنا في شرح صحيح ابن خزيمة رحمه الله لكن الظاهر الله أعلم أن هذا في صحتي نظر. فيقال الله أعلم يوم القيامة يحمله ثمانية من الملائكة الأشداء العظام الذين حدث النبي صلى الله عليه وسلم عن واحد منهم كما جاء عند أبي داود قال أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله من حملة العرش ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام يعني شيء لا يحصي إلا الله جل وعلا. هذا ملك من ملائكة الله الذين يحملون العرش ومع ذلك هؤلاء الملائكة العظام الكرام الذين اختصهم الله تعالى بحمل عرشه أمرهم أن يستغفروا للمؤمنين. فأي منقبة وأي فضل أعظم من هذا؟ فأنت أيها المؤمن الضعيف هؤلاء الملائكة العظام الكرام يستغفرون لك الذين يحملون العرش ومن حوله ولا شك أنه ما يقرب من العرش إلا من خيرة الملائكة وأفضل الملائكة ملائكة الله جل وعلا. الملائكة درجات كما معروف منهم من يكون مقربا من الله ومنهم دون ذلك وما منا إلا له مقام معلوم كما أخبر الله تعالى عنهم. فهؤلاء من الملائكة المقربين اصطفاهم الله تعالى بحملة العرش وحول العرش فهم قريبون من الله جل وعلا ومع ذلك أمرهم بالاستغفار للمؤمنين الذين يحملون العرش ومن حوله يؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. انظر إلى فضل الإيمان وعظم شأنه أنك بهذا الإيمان بالله تصل إلى هذه الدرجة أن هؤلاء الملائكة الكرام يستغفرون لك يؤمنون بي ويستغفرون للذين آمنوا. ثم ذكر الله تعالى صيغة استغفار: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم، ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم، وقهم السيئات. يعني السيئات تفسر بأمرين: الأعمال السيئة وهي ذنوب المعاصي، والعقوبات السيئة وهي جزاء الذنوب. يشمل الأمر وقهم السيئات أي قهم الذنوب التي لم يعملوها، وقهم العقوبات الذنوب التي عملوها. وقهم السيئات، ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. لا شك أن هذا أمر عظيم، والله سبحانه وتعالى يؤتي فضله من يشاء، لأن هذا ما يدور حول العرش. لكن لو قيل يعني من أي مادة هو، هذا يقال أمر غيب، لا يقال إنه من كذا ولا كذا، والله أعلم. نؤمن أنه عرش عظيم، أن الله استوى عليه، وأن له قوائم، له ملائكة تحمله، وأنه سقف هذه المخلوقات، وأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنه سقف الجنة، قال إذا كما في صحيح البخاري قال: إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس، فإنها أعلى الجنة ووسط الجنة وسقف، ومنه تفجر أنهار الجنة، وسقف وفوقها عرش الرحمن، ضبطت بوجهين: فوقها بالرفع وفوقها بالنصب. فبالرفع فوق وفوقها عرش الرحمن، يعني وسقفها عرش الرحمن، وفوق تكون ظرف، يكون ظرف مبني معناه فوقها أي أعلى منها عرش الرحمن، يعني معناه أن العرش هو أعلى هذه المخلوقات، والرحمن على العرش استوى وليس فوقه شيء جل وعلا. يعني تنتهي المخلوقات بالعرش، والله فوق العرش وليس فوقه شيء جل وعلا، كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، كما سيأتي أيضا في كلام الله. بالنصب والبناء يعني ظرف مبني معناها فوقها، من فوق تحت يمين يسار، فوقها فوقها ظرف، ظرف مكان، فوقها عرش الرحمن. كل هذا المعنى متقارب، كله يعني متقارب. السقف تقول مثلا سقفنا كذا ولا فوقنا كذا، إذا قلت فوقنا كذا معنى سقفنا، إذا قلت فوقنا يعني أنه أعلى منا، المعنى متقارب. إيش؟ الله أعلم، ما مر بعي شيء في هذا. الله ورد بعض الحديث ما أدى عن صحته. والكرسي، ما هو الكرسي؟ الكرسي نقول ثبت عن اثنين من الصحابة، وهما ابن عباس وأبو موسى رضي الله عنهم، أنه موضع القدمين لله عز وجل. هذا هو الوارد في الكرسي. ونقول هذا لا يقال من جهة الرأي، لأنه من الغيب فله حكم الرفع، ورد مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام لكنه لم يثبت، لكنه صح من قول ابن عباس وأبي موسى رضي الله عنهم، وهذا قول صحابي ولا مجال للرأي فيه، ولا أبو موسى ما يأخذ من الكتاب، ابن عباس كذلك، فيقال هذا له حكم الرفع. يقال الكرسي وموضع القدمين لله عز وجل. ويعني كما هو معروف أنه جرت عادة الملوك في الدنيا أنه إذا جلس على سرير الملك يضع كرسي يضع رجليه عليه، لكن ليس المعنى من التشبيه، لولا أنه ثبت في النص في القرآن وثبت عن الصحابة أنه موضع القدمين لما استدللنا بسرر الملوك، لكن هذا من باب يعني تقريب الصورة، أن فيها نص وليس المراد هو التشبيه، تقريب الصورة، أن هذا الكرسي العرش للاستواء عليه والكرسي لوضع القدمين. لكن لو قال إنه جاء عند ابن ماجه حديث صحيح أن عجوزا تحمل يعني جرة فيها ماء، فجاء شاث الحبشة، أن جاء بعض الصحابة من الحبشة فقال النبي عليه الصلاة والسلام أخبرون بأعاجيب ما رأيت في أرض الحبشة. فقال رجل أني رأيت عجوزا من عجائزهم تحمل جرة فيها ماء، فجاء شاب من خلفه وضع يده بين كتفيها ودفعها حتى سقطت وانكسرت الجرة. فقالت وهي تنهض: أي غدر ستعلم إذا وضع الله تعالى كرسيه وجاء لفصل بين عباده كيف يكون أمري وأمرك؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: صدقت، كيف يقدس الله أمة لا يؤخذ لضعيفها من شديدها. فيعني إشكالنا قالت الكرسي، وضع كرسيه، والآية ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. لكن يقال يعني ذكر في الشرح أن هذا تجوز في العبارة، وأن المراد بالكرسي هو إيش؟ العرش، لكن عبر عنه بالكرسي وهذا تجوز في التعبير، وإلا فالمراد به العرش لأنه هو الذي استوى عليه الله جل وعلا. قال: وهو مستغن عن العرش. هذا رد الآن على أقوال أهل البدع الذين أنكروا الاستواء على العرش إنكارا شديدا، وأجلبوا بخيلهم ورجلهم على هذه الصفة والعياذ بالله. هذه ينكرونها إنكارا عظيما ولا يطيقونها أبدا ويشتدون في ذلك. قال استوى يعني استولى، وكلامهم معروف في هذا، لأنهم والعياذ بالله لما زاغت قلوبهم صاروا يتصورون أن إثبات هذه الصفة يلزم منه لوازم باطلة، أن العرش يقله وأنه يحويه وأنه محتاج إليه ونحو ذلك، ولكن هذا كله باطل وليس بحق، لأنه من قياس الخالق على المخلوق جل وعلا، والله تعالى ليس كمثله شيء. المؤلفون قال: وهو مستغن عن العرش، يعني المخلوق إذا استوى على شيء، جلس على شيء، فهو محتاج إليه ولا لا؟ هذا واضح، يعني لو أخذ ما تحته سقط. هذا نقول هذا جلوس المخلوق، والله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، والله سبحانه وتعالى هو الغني الحميد كما أخبر عن نفسه، حي القيوم، القائم بنفسه القائم على غير، قيوم صيغة مبالغة، فالله تعالى قائم بنفسه لا يحتاج إلى غيره، وغيره محتاج إليه، ما لا يقوم شيء إلا بالله جل وعلا. فالله تعالى هو الذي يقوم بالعرش، فالعرش محتاج إلى الله، ولولا أن الله تعالى خلقه وأمده وأقامه لما قام ولما وجد. لكن هذه الشبهة جاءت من هذا القياس الذي هو أبطل القياس، قياس الخالق جل وعلا على المخلوق، هذا أبطل قياس على وجه الأرض، لأنه يقيس الذي ليس كمثل شيء بالمخلوق الضعيف. وإذا كان القياس لو قست مخلوقا على مخلوق بينهما فرق، لقيل هذا قياس غير صحيح، هذا قياس مع الفارق، لأن الفيل لا يقاس على النملة، الفيل بينه وبين النملة فرق عظيم، فقياس الفيل على النملة هذا قياس فاسد وقياس مع الفارق، فكيف بقياس الخالق جل وعلا على المخلوق؟ هذا أبطل القياس وأبعده على الإطلاق. قال: ومستغني عن العرش وما دونه، يعني وما تحته من الخليقة، محيط بكل شيء، فالله سبحانه وتعالى أكبر من كل شيء ومحيط بكل شيء. وقد دل على ذلك آيات من القرآن، كما في قوله تعالى في سورة النساء: ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا، وكان الله بكل شيء محيطا. لكن هل يقال محيط علما وقدرة؟ يعني تؤول بهذا يقال محيط علما وقدرة، أو تترك على ظاهره يشمل كل شيء؟ الأولى ترك الآية على ظاهرها، وأن الله تعالى أكبر من كل شيء وأنه محيط بكل شيء، وما الكون كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: ما السماوات السبع والأرضون السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في كف أحدكم. الكون لا شيء بالنسبة للخالق جل وعلا، فلا يعني يستشكل الإنسان اللي حاطه. أقول الله تعالى أكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء، والكون ليس بشيء عند الله جل وعلا. وقال تعالى ألا إنه بكل شيء محيط، ألا إنه بكل شيء محيط، نص صريح. وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس الآية، وفي آيات أيضا أخرى، هذه آيات واضحة على إحاطته جل وعلا بعباده، إحاطة بكل شيء علما وقدرة، وإحاطة بكل شيء على ظاهر الآية بدون تقييد، ومحيط بكل شيء وفوقه. لا شك أن الله تعالى فوق المخلوقات، لكن أهل البدع والعياذ بالله أنكروا هذا الصفة وقالوا إنه لا داخل العالم ولا خارجه ولا يمين ولا شمال ولا فوق ولا تحت، وأنكروا إنكارا عظيما، وهذا هو العدم. كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لو قيل لهم صفوا العدم لم يستطيعوا أن يصفوا بأكثر من هذا. ما هو الشيء الذي لا داخل العالم، يعني السماوات السبع والأرضون السبع، لا داخل العالم ولا خارجه ولا فوق ولا تحت ولا يمين ولا يسار، وما هو هذا؟ وين هذا؟ معناه العدم، هذا هو، هذه صفة العدم. الموجود لابد من يكون داخل العالم مخلوقات أو يكون خارج العالم، ولا يمكن يكون مخلوق لا داخل ولا عالم خارج ولا فوق ولا تحت، هذا كلام باطل. الله سبحانه وتعالى أخبر في سبع آيات أنه مستوى على العرش، وأخبر في آيات لا تعد ولا تحصى أنه فوق عباده، آيات كثيرة. فالفوقية دل عليها السمع القرآن والسنة، ودل عليها العقل، ودلت عليها الفطرة. أما السمع فالآيات كثيرة، وهو القاهر فوق عباده، وهو العلي العظيم، إليه يصعد الكلم الطيب، إلى غير ذلك من الآيات التي فيها إثبات الفوقية أو صعود الأشياء أو العروج أو النزول من عنده أو الرفع إليه وما شابه ذلك من الآيات التي تنوعت دلالتها على أن الله تعالى فوق عباده. والسنة دلت على ذلك بأنواعها، السنة القولية والسنة الفعلية والسنة التقريرية. القولية مثل قوله عليه الصلاة والسلام إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأتي إيش؟ إلا كان الذي في السماء ساخطا عليه حتى ترجع، رواه مسلم في السماء، وكان يقول سبحان ربي الأعلى، فهذا سنة قولية أن الله أعلى في السماء. والفعلية في أعظم جمع في حجة الوداع أشهد الناس وقال اللهم اشهد، يرفع يده إلى السماء ثم ينكتها إلى الأرض، فإشارة إلى أن الله تعالى في السماء، هذه سنة فعلية. والتقريرية سأل الجارية أين الله، كما في صحيح مسلم قالت في السماء، قال من أنا، قالت أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أعتقها فإنها مؤمنة، إقرار أقرها وشهد لها بالإيمان لما قالت في السماء. ومعنى في السماء يعني في العلو، إما أن يقال في السماء، يعني إذا قيل أمنتم من في السماء يعني في العلو أو فوق، تحمل على فوق. وأما الدلالة العقل فإن الله تعالى، فإن العقل يقضي بأن العلو أكمل من السفول، والله سبحانه وتعالى له المثل الأعلى. والفطرة ضرورة، ما دعا أحد ربه إلا وجد ضرورة في قلبه أن يتجه إلى السماء، كما في المناظرة التي حصلت بين الجويني، كان يقرر مذهب الأشاعرة، يقول كان الله ولا عرش وهو على ما كان عليه، يعني ينفي وينكر استواء على العرش. فقال له أبو العلاء الهمداني رحمه الله، كان حاضر المجلس، قال يا شيخ دعنا من ذكر العرش، يعني العرش هذا ما عرفنا إلا من النص، دعنا من ذكر العرش، لكن أخبرنا عن هذه الضرورة التي نجدها في أنفسنا، ما دعا داع إلا ربه إلا وجد في من نفسه ضرورة أن يتجه إلى أعلى. فسكت الجويني ثم ضرب على رأسي وقال حيرني الهمداني، حيرني الهمداني، بويت ما استطاع أن يجيب عنها، الآن ضرورة فطرة ما أحد يستطيع أن ينكرها. نكمل إن شاء الله في الدرس القادم، والله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم. الله أكبر. الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم. هذه سائلة تسأل تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما حكم الاستخارة في اليوم أكثر من مرة، وتسألكم الدعاء لتحقيق ما تتمنى. ليس فيه تحديد للاستخارة هل في اليوم مرة ولا في اليومين ولا في الثلاثة، فالأمر فيها واسع، لكن يعني الإنسان إذا استخار في هذا اليوم يعني ما يظهر أنه يعيدها مرتين وثلاث في يوم واحد، فأنه يعني ما يلزم أن يتبين له بعد ساعة أو ساعتين، ينتظر إذا كان الشيء ما يفوت واستخار اليوم الصباح ينتظر، يمكن يجد الراحة بعد الظهر وبعد العصر وبعد المغرب، بعد أيضا الاستشارة، لأن الإنسان ما يهمل الاستشارة ويكفي يكتفي بالاستخارة، لأن هذا يكون فيه تقصير فربما يحرم التوفيق، لكن إذا استوفى السؤال والبحث ولم يبقى إلا توفيق الله هنا يسأل الله من فضله، يسأل الله التوفيق. لكن بعض الناس يقصر في الاستشارة، مثل امرأة خطبها تقدم لها شخص ما راح تسأل عن هذا الشخص، قالت استخير، طيب ما في مانع، اسألي عنها معروف، اسألي إمام المسجد، اسألي الزملاء في العمل، اسأل كذا، تبين هذا الشخص هل هو صالح، هل هو مصلي، هل هو سيء، هل هو كذا. فإذا أشكل الأمر سألوا وأشكل الأمر، والله الرجل فيه صفات حسنة وفيه صفات سيئة، وأشكل الأمر هل يزوج أم لا، هنا يأتي دور الاستخارة بعد استكمال السؤال والبحث، لأن الله تعالى يقول وشاورهم في الأمر، ما قال واستخر، قال وشاورهم في الأمر، لأن المشاورة يكون فيها تتلقح العقول والآراء، وإذا خفي على شخص لا يخفى على الثاني، واللي عنده مزيد علم يدري به، فلا شك أن إذا اجتمع جمع من الناس وتشاوروا في أمر أنهم في الغالب يصلون إلى النتيجة المرضية. فإذا تشاوروا وأشكل عليهم الأمر ولم يتبين ولم يبقى مجال للسؤال، هنا يبقى توفيق الله جل وعلا فيستخير المسلم. أما إذا اتضح له الأمر ما يحتاج استخارة، سألوا عن هذا الخاطب فإذا هو لا يصلي هذا ما يحتاج استخارة، خلاص يرد لا خير فيه، لكن أشكل سألوا أشكل الأمر هنا يستخير. إنسان يريد سفر أو يريد مثلا دراسة في جامعة وأشكل عليه هل يدخل جامعة هذه أو هذه، هنا بعد البحث يستخير، لكن ينتظر يوم يومين لعله يتبين له، وإذا مر يوم يومين ما تبين لا مانع أن يعيد الاستخارة. نجاع بن الزبير رضي الله عنهما كما في صحيح مسلم قال إني مستخير ربي ثلاثا، يعني في هدم الكعبة لما أصابها المنجنيق وتهدم بعضها، فاستشار الناس هل يهدم الكعبة ويبنيها من جديد أو يصلح ما انهدم، فاختلفوا، منهم من أشار عليه بهذا ومنهم من أشار عليه بهذا، فقال إني مستخير ربي ثلاثا ثم عازم على أمري، فاستخار ثلاثة أيام ثم تبين له أو ترجع عنده أن يهدم الكعبة ويبنيها من جديد. صلى الله عليك. سائلة تقول: السلام عليكم، ما سبب قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لصهيب ربح صهيب ربح صهيب؟ عليكم السلام. هذا الحديث فيه ضعف، يعني يروى أنه رضي الله عنه لما أراد أن يخرج من مكة مهاجرا إلى المدينة تبعه قريش وقالوا لقد جئتنا الصعلوك لا مال لك، فلا ندعك تذهب بنفسك ومالك، فقال: أرأيتم إن أعطيتكم مالي هل تدعوني أهاجر؟ لأنه قبل ذلك قال لهم: صعد على مكان مرتفع ونثر سهامه وقال: تعلمون يا قريش، معشر قريش، أني رام لا يخطي لي سهم، والله لا تصلون إلي حتى أقتل بكل رجل بكل سهم رجلا منكم. فقالوا: إنك جئتنا الصعلوك لا مال لك، فلا ندعك تذهب بنفسك ومالك. فقال: أرأيتم إن أعطيتكم مالي أتدعونني؟ قالوا: نعم. وكان قد دفن ماله بمكة، فدلهم عليه، دلهم على ماله المدفون، فذهبوا، بقي ناس وذهبوا ناس وحفروا فوجدوا المال كما أخبر، ثم أخبروا أصحابهم وتركوه. فلما قدم المدينة قال، استقبله النبي عليه الصلاة والسلام فيما يروى يعني في سبب نزول الآية، قال: ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى، لأنه اشترى نفسه بهذا المال، أعطاهم المال من أجل أن يهاجر ويشتري نفسه منهم. ويعني يذكرون هذا في أنه سبب نزول قوله تعالى: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. لكن على كل حال قصة فيها ضعف، والله أعلم.